مجلس التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمواصلة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحه للشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليهما، يقول شيخ الإسلام: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأحاديث التي تخبر عن صفات الله عز وجل كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الأسماء في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذه الكلمات يا إخواني تمثل جزءا هاما من هذا الكتاب، وسطية هذه الأمة ووسطية أهل السنة. فيقول الشارح رحمه الله: ثم أخبر عن أهل السنة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكلمة وسط هنا تعني أنهم عدول أخيار كما ورد الحديث بذلك، وهذه الأمة أمة عدول أخيار، والفرقة الناجية عدول أخيار بين فرق الضلال. هذا يا إخواني يجعلنا نفهم أن الناس ينقسمون إلى أقسام، منهم الكفار الذين لا ينتمون إلى ملة أصلا وثنيين، ومنهم من ينتمون إلى الملل، والذين ينتمون إلى الملل منهم من ينتمي إلى الملة الخاتمة إلى ملة الإسلام، ومنهم من ينتمي إلى غيرها، والذين ينتمون إلى ملة الإسلام منهم الفرقة الناجية ومنهم فرق الضلال. يعني تستطيع أن تقسم الناس إلى هذه الأقسام وتختار، فلا بد لنا أن نختار أن نكون من هذه الأمة ومن أهل السنة والجماعة فيها، وهم الفرقة الناجية المنصورة. وهذه الأمة وسط بين سائر الأمم، بين سائر الأمم، وسط في حق الله عز وجل وفي حق خلقه وفي حق الأنبياء والرسل. فاليهود شبهوا الخالق بالمخلوق، أنزلوا الخالق إلى أنصار له من صفات المخلوقين، بل أنزلوه أدنى من ذلك فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني أنزلوا الله عز وجل دون منازلهم في صفة الغنى والفقر، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وشبه الله عز وجل بخلقه وكتبهم التي بين أيديهم مشحونة بذلك، فهم يقولون أن الله عز وجل كان يتنزه على شاطئ النهر، كأن الله عز وجل يتسعه يسعه بعض خلقه أن يتنزه على شاطئ النهر يسير عليه، ولقيه يعقوب وصارعه يعقوب فصرعه، وهكذا. فينزلون المخلوق، ينزلون الخالق إلى مرتبة المخلوق بل إلى أدنى منها. والنصارى يرفعون المخلوق إلى مرتبة الخالق أو يعلو عنها، فهم يقول ينسبون لله زوجة وولدا، ينسبون لله زوجة وولدا، ويرفعون المسيح حتى يجعلونه هو الله رب العالمين. اليهود في حق الأنبياء يجفون في حقهم حتى قتلوا يحيى وزكريا، وحاولوا قتل المسيح فشبه لهم فقتلوا الشبيه، بينما النصارى يجفون في حق الأنبياء فيرفعون من رفعوهم منهم إلى ما فوق درجة الألوهية. واليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، فيكفرون بالمسيح ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يؤمنون بكل من بعث الله من رسول، يؤمنون بكل نبي ورسول، لذلك فهم أمة وسط، يعني عدول أخيار، وسط بين سائر الأمم. هذه الوسطية التي ميز الله عز وجل به هذه الأمة وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا يعني عدولا أخيار. الفرقة الناجية، خلي بالك الوسط ليس بالضروري أن يكون متوسط من حيث الزمان، فهذه الأمة الوسط هي آخر الأمم وهي الأمة الوسط، والفرقة الناجية هي الفرقة الوسط وهي أول الفرق، أول الفرق ظهورا، لأن ظهور هذه الفرقة إنما كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فرق الضلال فلم يظهر منها فرقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ظهرت هذه الفرق في الخلافة الراشدة، ظهرت في خلافة عثمان ثم في خلافة علي بن أبي طالب ثم ظهروا بعد ذلك. فيقول الشارح رحمه الله فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم صفات الخالق وحقوقه ما جعل، وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم، حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، نصارى ليس عندهم من المحرمات شيء إنما يأكلون، ومنهم من حرم الطيبات وغلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. بل كلام على وسطية هذه الأمة كلام مستفيض، يطول هذا الكلام، يستفيض الكلام على الأمة الوسط وعلى وسطيتها في سائر الأحكام والأفعال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالف أهل الكتاب بعد أن أنزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، كان يحب أن يخالفهم فيما لم يؤمر به، لأن هذا إنما يكون مما نسخه الله عز وجل أو من الآثار التي رفعها الله عز وجل على هذه الأمة. حتى قالت اليهود ما يريد محمد أن يترك شيئا إلا خالفنا فيه. فاليهود في شأن المرأة الحائض يعتزلونها فلا يؤكلونها ولا يشاربونها، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر وأذن بمعاشرتها ومؤاكلتها ومباشرتها، وإنما نهى عن جماعها في فرجها، يعني أجاز الاستمتاع بسائر بدنها إلا أن يستمتع، وأبقى المحرم منه أن يستمتع بفرجها. النصارى لا يبالون بذلك وإنما يفعلون فلا يتورعون من النجاسات، وليس لهم في أمر صلاتهم تطهر ولا ورع ولا بعد عن النجاسات، بينما اليهود ابتلوا بأن فرض عليهم أن يقرضوا ما أصابته النجاسة من ثيابهم فلا يعتقدون تطهره بالماء. وهذه الأمة رب العزة رفع عنها تلك الآثار وجعل الماء والتراب يطهران النجاسات التي تصيب الثوب والبدن والمكان. الأمة هذه فيها الفرق، يقول فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق المبتدعة، بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وذكر المصنف رحمه الله خمسة أبواب أهل السنة والجماعة فيها وسط. الباب الأول صفات الله، والباب الثاني أفعال الله، والباب الثالث وعيد الله، والباب الرابع أسماء الإيمان والدين، والباب الخامس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن سهل أن احنا نحفظ هذه الخمسة. أنا إخواني هذا من الموضوع من الموضوعات الهامة والتي تعتبر موضوعات غير مطروقة حتى عند الكثير من المتخصصين. أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله وأفعال الله ووعيد الله، وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب أسماء الله، وفي باب أفعال الله، وفي باب وعيد الله، وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام على الصفات الجزء اللي مر من الكتاب كله موضح لهذه المسألة، موضح لهذه المسألة في باب الصفات. فنؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، هذا هو المعنى إيمان أهل السنة والجماعة بذلك. نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل بنفسه، وهذا هو هو عين العلم والعقل، لأن الإنسان بيعجز، بيجد نفسه عاجز عن فهم كثير من الأشياء التي هي في نفسه أو في غيره من المخلوقات، فكيف به يدعي أنه يعرف صفات رب العالمين وليس له مثيل ولا شبيه؟ والإنسان إنما يعرف الشيء إما بإدراكه بالحواس أو بإدراك النظير والشبيه والمثيل له بالحواس. يعني أعرف إما بإدراك ذات الشيء بالحواس، يعني بالسمع، بالبصر، باللمس، بالشم، بالتذوق، أو بإدراك نظيره. فنقول مثلا ان الشيء الفلاني حلو كالسكر او حلو كالعسل، يبقى ايه؟ ادركنا العسل فضربنا له مثيلا له، او ابيض كالثوب، كالثوب الابيض، او اسود كالليل. يبقى اذا ندركه اما بذاته او بشبيهه ومثيله، وليس لله عز وجل من شبيه ولا مثيل. فالله عز وجل يقول ليس كمثله، ليس كمثله، وليس كمثله الكاف وإن كانت هنا زائدة إلا أنها تفيد أنه ليس له مثيل حتى يكون لمثيله مثيل، ليس له مثيل حتى يكون لهذا المثيل مثيل. يعني إذا كان هو سبحانه وتعالى إيمانه إيمان بالغيب، خلي بالك ان الايمان الذي ينفع العبد هو الايمان بالغيب، الايمان بالغيب. ولذلك اذا جاءت علامات الساعه، اذا طلعت الشمس من مغربها، لم ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل، لان الايمان هنا اصبح ايه؟ ليس ايمان بالغيب، انما ايمان بالشهاده. وانما الذي ينجي العبد هو الايمان بالغيب، الايمان بالغيب. ونحن نؤمن بكثير من الاشياء المغيبه ولا بد. يعني انا اراك امامي واقول هذا عاقل، ولم أرى لك عقلا، ولم أرى لك عقلا. فهل غياب العقل وعدم رؤيته ينفي يقول لا أنا لا، ما دمت لا أرى العقل فلا أؤمن به؟ فإذا كنا بنؤمن في الماديات بالمغيبات، أنا أرى الإنسان وأقول فيه روح، ولم أرى الروح، إنما رأيت آثار هذه الروح ورأيت آثار هذا العقل، فذلك يجعلنا نؤمن بهذا كله. الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته ليس من قبيل الإيمان التجريبي، إنما هو من قبيل الإيمان بالخبر. يعني أقول إنه الدواء الفلاني يزيل المرض الفلاني، ما السبب؟ نقول جربنا. فهذه تجربة تجعل العبد يوقن بأمر معين، لكن أمور أسماء الله عز وجل وصفاته لا تدخل في قبيل التجربة، إنما هي من قبيل الخبر. وكذلك الجنة والنار والملائكة. ومعنى يعني إحنا مثلا نقف للصلاة نصلي ونجد الشيطان إيه؟ أخذنا في دوامة طويلة. طب هل رأيناه؟ لم نرى، ومع ذلك أحسسنا بأثره، فجاء الشرع بالخبر في ذلك وأمنا به، وجاء الشرع بأخبار كثيرة نؤمن بها، يحفظونهم بين يديهم من خلفه. فكثيرا ما تجد الإنسان يقع في وسط المهلكات ثم ينجيه الله عز وجل، ذلك لأن الله عز وجل جعل هذه المهلكات بعيدة عنه بالملائكة الذين جعلهم يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. رب العزة سبحانه وتعالى لا سبيل إلى رؤيته إلا لأهل الجنة، لا سبيل لرؤيته. لذلك فأسماء الله وصفات الله إنما ندركها بالخبر. يعني الخبر يعني القرآن أو السنة، لا سبيل إلى إدراكها إلا بالخبر. لذلك فنحن نؤمن بما وصف الله به نفسه، ونؤمن بما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ربه، لأنه إنما وصفه بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك إخوة الإسلام هذه الأبواب الخمسة مطلوب التركيز عليها في الإدراك جيدا، لأنها هي التي تميز أهل السنة والجماعة عن فرق الضلال. فيقول قوله فهم وسط في باب صفات الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد من فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح. كأن الفرق الضالة منها من عطل ذات الله عز وجل سبحانه وتعالى عن الصفات، عطلها عن الصفات، وتعطيله عن الصفات طب في نصوص ماذا فعلوا في النصوص؟ اخرجوها عن معانيها، فيقولون رحمة الله ارادته الاحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، الى امثال ذلك من انواع النفي والتعطيل التي اوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم ان قيام هذه الصفات به لا يعقل الا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ذلك اخوة الاسلام نتنبه إلى أن هذه الصفات رب العزة سبحانه وتعالى تكلم بها كلاما عربيا، فلها معنى اللفظة في الدلالة العربية. يعني العين لفظة تطلق على الباصرة، فالله عز وجل عندما قال تجري بأعيننا أثبت لنفسه عينا باصرة، فهو يبصر بعين. وعندما قال إنك بأعيننا أثبت لنفسه عين، أعين، فنؤمن بما أثبت الله عز وجل به لنفسه. لا نقول هذه العين كعين الإنسان، إنما نقول له عين لا كالأعين، لا كالأعين، ونقول كل ما يخطر ببالك فالله بخلافه. انتبه إلى أن كلمة الرعاية من لازم إثبات العين وليس معنى لفظة العين، من لازم إثبات العين. يعني عندما يقول رب العزة سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، إنما يعني أن إثبات العين وأن من لازم ذلك وقوع الرعاية، رعاية الله عز وجل، ويقول لتصنع على عيني، إثبات للعين ومن لازمها إثبات الرعاية. فعندما يسلبون اللفظة معناها ويأتون بكلمة أخرى بدلا منها، هذا من أفعال أهل الضلال. خلي بالك الفارق بين اللازم، بين اللازم وبين فهم منطوق الكلمة قد يغيب على الكثيرين. قد يظن البعض أنه نفي أن تقول لا ليست عين الرعاية، أنك تنفي الرعاية. لا، الرعاية من اللازم وليست من معنى اللفظة التي جاء بها الشرع. فرب العزة سبحانه وتعالى أثبت لنفسه عين، فلا يجوز لمن لم يرى رب العالمين أن ينفي عن الله ما أثبته لنفسه. وليس هناك من أحد من الخلق رآه، إنما يراه أهل الجنة فينعمون برؤيته في الجنة. فرب العزة أخبر الخلق الذين لم يروه بصفاته، فلا بد ان يخبرهم بالحق لا بالمجاز، ولانه سبحانه وتعالى يقول وبالحق انزلناه وبالحق نزل، فنزل بالحق، فلا يجوز ان نقول انه نزل بالمجاز في هذه الصفات التي لا طاقة لأحد أن يتعرف عليها نفيا ولا إثباتا إلا بطريق الخبر. فأهل السنة والجماعة وسط، وذكر هذا النفي الذي نفوه والتأويل الذي وقع فيه، رحمة الله، إرادته الإحسان، يده قدرته، عينه حفظ ورعايته، استواء على العرش استلاؤه إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها. ما الذي أوقعهم في النفي والتعطيل؟ سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوقين، يعني لا يعقلون عين إلا كعين الإنسان، مع أن العين موجودة في أشياء كثيرة، العين الباصرة موجودة في أشياء كثيرة ويرون بها، فلكن لم يرتفعوا ليدركوا أن ربهم فوق ما تدركه الحواس، ليس كمثله شيء. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. جهم بن صفوان نفى أن يكون رب العزة سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى كليما، لأنه لا يتكلم ولا يتخذ ولا يسمع ولا فهكذا، ولذلك قتله أهل السنة والجماعة إقامة لحد الردة عليه. لكن أهل السنة توسعوا في هذا اللفظ، في لفظ الجهمية، حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فلاسفة الذين هم أتباع من ترجم من فلسفة اليونان والرومان كأرسطو وأفلاطون وفيثاغورس وأصحاب هذه الفلسفات التي ترجمت في زمان الدولة العباسية، وظن بعض من جاء بها أنها تخدمهم في فهم صفات الله عز وجل، وبعدها قال الناس رأي قال بعض أهل الضلال رأي السلف أسلم ورأي الخلف أعلم وأحكم، لأنهم ترجموا فلسفات اليونان وعرفوا ما فيها، وهذا طبعا بعيد جدا أن يكون الفلسفات اليونان تجعل أو فلسفات أو كلام غير ما جاء به الشرع يجعل الإنسان أكثر فهما في كتاب الله وسنة رسوله. والمعتزلة الذين أصلهم واصل بن عطاء، وكان في مجلس الحسن البصري ثم فارق الحسن التي قدمت العقل على النقل، ووقعت في كثير من المخالفات التي تبين أنهم وإن كانوا زعموا أنهم اعتمدوا على العقل إلا أنهم ليس لديهم من العقل شيء. وأشعرية، والأشعرية هؤلاء بينتسبوا وإن كانوا بينتسبوا اسما إلى وإن كانوا ينتسبون اسما إلى أبو الحسن الأشعري، إلا أنهم ينتسبون اعتقادا وصفاتا إلى عبد الله بن كلاب، ولذلك يسمون الأشعرية الكلابية. الكلابية، لأن الأشعري من أئمة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية وبين أهل التمثيل والمعتزلة وأشعرية، وقرامطة باطنية. القرامطة فرقة هي أصل الفرق الباطنية، والفرق الباطنية هم الذين يزعمون أن لنصوص الشرع ظاهر وباطن، نصوص الشرع لها ظاهر وباطن، وأن الأوامر الشرعية إنما يكلف بها العوام، أما الخواص فإنهم يرتفعون فوق التكليف فليس عليهم من تكليف. من هؤلاء القرامطة الباطنية، يعني أكبر فرقة منهم هي الفرقة التي حكمت المغرب ثم مصر زمانا طويلا باسم الدولة الفاطمية التي تنتسب إلى عبيد القداح، ولذلك يسميهم أهل العلم العبيديين. وتفرعت منهم فرق أخرى باطنية كثيرة كالدروز والبهرة، تفرعوا وانتسبوا إلى الحاكم بأمر الله الذي نسبت الدروز إليه أنه هو الله وأن الله قد حل فيه. هذا كان الذي روج لهذا حمزة الزوزني الذي ترجم والذي نشر مذهب الحاكم بأمر الله. وأيضا من الفرق التي تفرقت عنه فرقة زعمت أنه نبي، وهؤلاء هم البهرة، وهؤلاء يتركزون في الهند، وإن كانت لهم مثلا في القاهرة لهم مسجد، ولهم أيضا وجود في جنوب الجزيرة العربية في جيزان، والدروز يوجدون أيضا في بلاد الشام ولبنان وسوريا، وهم يؤمنون بهذه العقائد الباطنية، فيقول وقرامطة باطنية. طبعا باطنية من أشهر فرقهم الفرقة، فرقة الإسماعيلية. هذه الفرق إخواني يعني رب العزة سبحانه وتعالى جعلهم على ضلال أشد من الضلال، ولذلك هنا الهراس رحمه الله يقول وهو شامل لجميع فرق النفاة، فجمع بين الفلاسفة والقرامطة، وهؤلاء أهل السنة يعني أهل السنة يكثرونهم، وبين المعتزلة والأشعرية، وهؤلاء ليسوا من الكفار إنما هم من فرق الضلال. فيقول فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، من أمثلة الكرامية. الكرامية هؤلاء مشبهة، يشبهون الله عز وجل بالإنسان، ويقول قائلهم سل عما تشاء إلا اللحية والفرج، يعني كأنهم يشبهون الله عز وجل بالخلق في كل شيء إلا في اللحية والفرج. هؤلاء أيضا ضلوا بهذا التشبيه. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوى بقوله وهو السميع البصير، وهذا يرد على المعطلة. يبقى كأن آية واحدة ردت على الطائفة ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، فرد بالنفي على المشبهة ورد بالإثبات على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، يعني يثبتون له العين، ويثبتون له السمع، ويثبتون له البصر، ويثبتون له اليد، ويثبتون له الرجل، ويثبتون له الوجه، يثبتون كل ما جاء ثابتا بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة يثبتونه. ولا طاقة أن نثبت ما لم يثبته رب العزة سبحانه وتعالى، إنما نثبت له ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر، هذا كله لا يثبت إلا بالخبر. وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، يبقى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه الذي يتذرع به المعطلة والإثبات الذي يتذرع به المشبهة. إنما المعطلة نزهوا رب العزة حتى عما وصف به نفسه فجعلوه عدما، والمشبهة شبهوه حتى جعلوه صنما. وأهل السنة يعبدون الله الحي القيوم السميع البصير الذي بيده ملكوت كل شيء، فتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه، فهم وسط في باب الأسماء والصفات، في باب صفات الله عز وجل، وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وسط بين الجبرية وبين القدرية وغيرهم. الجبرية الذين ينفون عن العبد الاختيار، والقدرية الذين ينفون عن العبد الاضطرار. فالقدرية يثبتون الفعل لله لا لخلقه، فينسبون لله الظلم أنه يفعل ويحاسب الخلق على فعله، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا. ولذلك لأنه اشتبه عليهم الخلق والفعل. من الذي خلق الموت؟ الله. ومن الذي فعل لهذا المقتول القتل؟ العبد. فالعبد كسب القتل، له الفعل. أما خلق الموت فليس لله، فليس هناك من خالق إلا الله رب العالمين، خالق كل شيء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. يعني عندما تقف عند خلق الموت تستطيع أن تدرك، إنسان أخذ آلة حادة وقتل رجلا، بنقول موته، نحن نقول على سبيل المجاز موته، قتله، هل خلق له موتا أم أن الله هو الذي خلق الموت؟ خلقكم وما تعملون. فأعمالنا مخلوقة والله خالق كل شيء. من أجل ذلك سمي القدرية مجوس هذه الأمة. ليه القدرية سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يؤمنون بأن هناك خالق للخير وخالق للشر، خالق للخير وخالق للشر، فبيؤمنون بأن هناك خالقين. القدرية يؤمنون بأن الله خلق الخير وأن الخلق يخلقون الشر. مش بخالقين اثنين، لا، بخالقين كثيرين. من أجل ذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يؤمنون بتعدد الخالق. القدرية يقولون لأهل السنة نحن لسنا قدرية لأننا ننفي القدر، إنما أنتم القدرية يا أهل السنة لأنكم تثبتون القدر. فأهل السنة يجيبون يقولون نحن نؤمن بقدر الله وأن الله قدره، أما أنتم فتؤمنون أنكم الذين تخلقون المقادير، فأنتم قدرية لأنكم نسبتم القدر لأنفسكم أنكم أنتم الفاعلون وحرمتم رب العالمين من فعله. إذن يا إخواني أهل السنة وسط في باب أفعال الله، أفعال الله. اسمع لقول الله عز وجل: وما رميت، نفي ولا إثبات؟ نفي، نفى عن رسوله الرمي. إذ رميت، نفي ولا إثبات؟ إثبات. يبقى كأن الآية أفادت رميا منفيا ورميا مثبتا، ولكن الله رمى، فما أثبته الله عز وجل للعبد هو من فعله وكسبه، وما نفاه رب العزة عن العبد إنما هو من فعل الله وخلقه. فالله أثبت للعبد رمي القذف والكسب، وأثبت لله رمي الإيصال والتقدير. هذا يا إخواني ما ينبغي أن نفهمه بهذه البساطة، لا ينبغي علينا أن نسير وراء تعقيدات وألفاظ الفلاسفة التي تخرج بنا عن فهم نصوص الشرع كما جاءت. وما رميت، إذ رميت، ولكن الله رمى، يعني أنت عندما رميت ما رميت، يعني ما أوصلت، ولكن الله عز وجل هو الذي رمى. ولذلك تجد كلام هؤلاء كلام عجيب، يعني تحار العقول فيه ولا يمكن لعاقل أن يسلم به إذا استطرد معه. فيقول: واعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل مقدورة للرب أم لا. يقول: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، يعني العبد لا يقدر على الرمي ولا السمع ولا البصر ولا، إنما الله عز وجل هو الذي يسمع والذي يبصر. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: أن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريين كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغدادي، يعني حتى المعتزلة منقسمون على أنفسهم في ذلك. لأنه أعمال يا إخواني لا يتصور أن عاقل، يعني زوجة إمام من أئمة القدرية زنت، فغضب زوجها وأخذ يلومها، فقالت: كتب الله علي. فلما اشتد في لومها قالت: أتركت مذهبك إلى مذهب ابن عباس؟ قال: كدت أن أضل، كدت أن أضل، أرشدتني أرشدك الله. فانظر إلى هذا، كأنه لما تقطع يد السارق ولما يعاقب الجاني من سب، لا ليس هو السب إنما الله عز وجل هو الذي سب. فهذا كله من ما يدل على أن القوم وإن كانوا قد تضرعوا بالعقل، بخلي بالكم إن المعتزلة يقولون العقل. فإذا نظرت إلى كلامهم وجدت أن العقل ينافيه تماما، يدل ذلك على أنهم ليس عندهم من مسكة العقل شيء. فيقول: اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا. الجهمية الجبرية أتباع جهم بن صفوان قالوا: إنها مقدورة للرب وليست مقدورة للعبد، العبد لا يستطيع أنه يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء من العبادات التي كلف بها، إنما هذا الذي يفعله هو الله رب العالمين. هذا الكلام إذا فلما كلف، إذا ليس هناك تكليف ولا مكلف. ولذلك الذين استطردوا وراء هذا نفوا التكليف ونفوا المكلف وقالوا الخلق هؤلاء صورة، فأنت هذا الذي يزني يؤدي أمر أمره الله عز وجل به، وهذا الذي يصلي يؤدي أمر أمره الله عز وجل به. وهذا بابه في الخلط بين الأمر الشرعي والأمر القدري. الأمر الشرعي رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا أمرا شرعي، غضوا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وإيه؟ هذا أمر. فإذا تارك الزنا قائم بالأمر، والواقع في الزنا مخالف للأمر، الأمر الشرعي أمر شرعي. لكن يقول والله إذا أنا واقع في الزنا لأن الله أمرني، هذا أمر قدري. متى ما أين قرأته ومتى عرفته؟ ولذلك فإن العبد لا يعرف الأمر القدري إلا بعد وقوعه، ويعرف الأمر الشرعي قبل وقوعه. يعني تراني مثلا خارج من البيت في وقت مبكر من الصباح فتسألني لما خرجت، أقول لك لصلاة الفجر. يبقى إيه؟ الله عز وجل أمرنا أن نصلي، أمرنا أن نصلي، هذا أمر شرعي معروف معروف. فقد لا أستطيع أن أدرك المسجد، أموت قبل أو يحدث عارض أو شيء فأرجع، هذا الأمر قدري، أنا ما خرجت إليه، أنا ما خرجت إليه ولا أعرف أنني خرجت لهذا الأمر الذي قدره رب العزة سبحانه وتعالى. إنما يعني علي بن أبي طالب خرج لصلاة الفجر وقتله عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج، يبقى خروجه لأمر شرعي ووقع له الأمر القدري. ولو علم هذا الأمر القدري ما خرج، ولصار علمه بهذا الأمر القدري إن في متربصين بول يقتلوه يصير مانع من تنفيذه له. إذن في باب أفعال الله عز وجل، في باب أفعال الله عز وجل اختلفوا. فالجهمية أو الجبرية قالوا إن الفعل إن الفعل مقدور للرب لا للعبد، وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. يعني إيه؟ المؤثر في المقدور قدرة الرب لا قدرة العبد. يعني أن اليد رب العزة يسرها، رب العزة يسر اليد الانثناء والحركة، يسرها فهي تعمل قادرة على الانثناء من قبل أن تنثني ومن بعد أن تنثني. الأشعرية يقولون لا، الله خلق لها انثناء أن تنثني به حين انثنت. والله إذا ربنا لما خاطبنا بالصلاة نحن لا نقدر على الصلاة إلا عند الصلاة، يبقى خاطبنا ونحن غير قادرين. انظر لهذا الضلال، أدخل الإنسان في توهم. طب أنا بأصلي وعارف إن رب العزة لما أمرني إن أنا أصلي قادر على القيام للصلاة، لكنهم يجعلون اللي قاعد للصلاة غير قادر على القيام لها، يبقى رب العزة كلفه وهو غير مستطيع للتكليف. إن شاء الله نرجع بعون الله، لكن أريد أن نتذكر هذه الخمسة التي ذكرناها أنها خالف فيها أهل السنة والجماعة فرق الضلال والمبتدعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا انتهى المجلس التاسع عشر، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس العشرين.